منك استمدت قوته سلطاني وبك استقر الحق بين جوانحي نورا يضيء بنورك الرباني وبعثت أحمد بالرسالة هاديا فمحى الظلام وبعثت أحمد بالرسالة هاديا فمحى الظلام بسائر الأكوان وجعلتني أسمو بعزتي التي هي عزة الإسلام.